إذا لم يجد الرجل الطالب إلا امرأتين فقط ولم يجد معهما رجلا للشهادة فهل يقبل منه هذا؟ نعم فيه خلاف. نعم يجوز مع إيش لكن؟ نعم مع يمين الطالب. والحنفية يقولون لا يصلح هنا، فلا بد من إن لم يكن رجلان أو إن لم يوجد من الشهود رجلان فرجل امرأتان، أما امرأتان ويمين الطالب فهم لا يقولون بالشهادة مع اليمين، وهذه المسألة مبنية على هذا الأمر، على القول بالشهادة مع أو بالشاهد، على القول بالشاهد مع اليمين إذا لم يجد شخص إلا شاهدا فقط في المسألة. فإن جماعة من أهل العلم يستدلون بحديث ابن عباس وغيره جاء عن نحو 120 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد اليمين، فالحنفية لا يرون القضاء بالشاهد اليمين، فلذلك رأوا هنا أنه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين الطالب، بل لا بد من امرأتين ورجل أو رجلين أو لا بد من رجلين. والصحيح هو ما سمعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد اليمين. والمسألة الثانية لا ما عندك مسألة ثانية ما هي؟ وذكرناها الآن لكن لا بس. نعم مسألة القضاء بالشاهد اليمين، المسألة الأولى مسألة القضاء بالمرأتين شاهدتين مع يمين الطالب، والمسألة الثانية مسألة القضاء بالشاهد واليمين، شخص يدعي حقا وليس له إلا شاهد واحد فقط وما عنده شاهد آخر الذي تقام به الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، قال يا جماعة أنا ما عندي إلا شاهد واحد أن هذا الشيء لي وليس له، أن هذا الذي أطالب به هو لي وهذا أخذ علي أخذه علي، أين بينتك؟ ها يا فلان قال أنا ما أعترف ما هو له، أين بينتك؟ قال معي شاهد واحد تقبله مني؟ نقول له نعم نقبل منك لكن مع يمينك، تحلف يمين ضميمة إلى هذا الشاهد وتأخذ هذا المطلوب الذي تطالبه تطالب به، تأخذ هذا الذي تطالب به فيحلف يمينا مع الشاهد الذي أتى به ويأخذ حقه على الصحيح لحديث ابن عباس أبي هريرة وجابر وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم، خالف الحنفية والحنابلة فلم يروا القضاء بالشاهد واليمين. وما هي علتهم في منع القضاء بالشاهد واليمين؟ أن هذا زيادة على النص، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر قسمين فقط في الشهادة، قسم أنواع الشهادة وعددها ولم يذكر الشاهد اليمين، وإنما ذكر شاهدين أو امرأتين وإيش وشاهد ذكر، شاهدين ذكرين أو امرأتين وشاهد ذكر، فقولكم شاهد مع يمين الطالب هذا زيادة على النص، والزيادة على النص إيش تسمى عندهم؟ تعتبر عندهم نسخا. أحسنت. وشيء آخر أيضا عللوا به ورد القضاء بالشاهد واليمين أنه لم يعمل به إلا عبد الملك أول من عمل به، ومنهم من قال معاوية أول من عمل به، وهذا مردود، فإن الخلفاء الأربعة عملوا به، وأبي بن كعب عمل به، وشريح ومعاوية وعمر بن عبد العزيز وجماعة من الأسلاف عملوا بالقضاء بالشاهد اليمين، فهذا مردود هذه الحجة. وهكذا أيضا الحجة الأخرى وهي ما ادعوها من أن الزيادة على النص يعتبر نسخا، رد ذلك الشوكاني برد قوي جدا، قال ما عندهم إلا تلك القاعدة التي هي مبنية على شفاء جرف انهار، وهو أن الزيادة على النص تعتبر نسخا، من أين هذا؟ وقد غضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد اليمين، ثم لو قلنا بهذا وأطردنا هذا لعطلنا أحكاما كثيرة جاءت بها السنة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعدما ذكر المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقد جاءت السنة بتحريم النكاح، نكاح المرأة على عمتها والنكاح المرأة على إيش؟ على خالتها. هذا زيادة على النص ولا ما هي زيادة على النص؟ زيادة على النص، وقبله العلماء وقال به الأحناف وغير الأحناف أن المرأة وعمتها أو أن المرأة وعمتها لا يجمع بينهما، والمرأة وخالتها لا يجمع بينهما، وهذه زيادة على النص القرآني. وما في أحد يقول بأن هذا نسخ، بل يقولون هذا يعتبر حكما زائدا، وكل من عند الله سبحانه وتعالى، والإتيان بحكم زائد على القرآن لا يعد زيادة على النص. وهكذا أيضا قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقد جاءت السنة بتحريم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وما في أحد يقول هذا زيادة على النص، لأن الله يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، ما في أحد يقول بهذا. وهذه زيادة على ما في القرآن من محرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد. ومع ذلك قبل العلماء هذه الأحكام التي جاءت بها السنة، ولم يقل أحد بأنها زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، هذا كله ما هو صحيح. وهكذا أيضا الله يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقد جاءت السنة بأنه إذا سرق المرة الثانية قطعت اليد الأخرى، أو جاء الإجماع أنه يقطع مرة ثانية، ومنهم من قال اليد الأخرى، ومنهم من قال على خلاف أو على خلاف يقطع الرجل اليسرى أولا اليمنى ثم الرجل اليسرى، ثم إذا سرق الثالثة اليسرى، ثم إذا سرق الرابع الرجل اليمنى من إلى الكعب تقطع. وما في أحد يقول هذه زيادة على النص ولا يعمل بها، بل عملوا بها وقطعوا الثانية اليد الثانية، بل قطعوا الأطراف، كل مرة يسرق يقطع طرف من أطرافه، فإذا سرق المرة الأولى قطعت اليمين، وإذا سرق المرة الثانية قطعت الرجل اليسرى إلى الكعب، وإذا سرق المرة الثالثة اليد اليسرى، وهكذا الرابعة الرجل اليسرى رجل اليمنى على خلاف. وما في أحد يقول هذه الزيادات على النص تعتبر نسخا فهي مردودة. فهذا قول كما قال الشوكاني رحمه الله مبني على قاعدة على شفا جرف انهار، أن الزيادة على النص تعتبر نسخا، فكثير من الزيادات في القرآن جاءت وما عدها أحد بأنها نسخ القرآن، إذن تلغى ولا تعد ولا يعتبر بها، كنكاح المرأة مع عمتها ومع خالتها، وهكذا أيضا كالأشياء التي جاءت السنة بتحريمها ولم يأتي تحريمها في القرآن، جاءت السنة بتحريمها والقرآن اقتصر على بعض الأمور. وما في أحد يقول هذه الزيادة عن النص غير مقبولة، لأن قبولها يعتبر نسخة. هذا كله لم يقل به أهل التحقيق. كثير من هذا لو بحث الشخص سيجد زيادات على النص القرآني، زيادات على النص القرآني لا يعد نسخا، بل كل من عند الله، واعتبر حكما جديدا مستقلا جاءت به السنة، وكله وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا ما ذكرنا لكم من كلام القرطبي رحمه الله ورده على هؤلاء، ورده على هؤلاء الذين قالوا بالزيادة عن النص يعتبر نسخا. فالحق أحق أن يتبع، ولو قال إمام بخلافه فهو مجتهد ويدور بين الأجر والأجرين. وهكذا قرأنا عليكم كلام الشوكاني الجميل، الشوكاني قوي جدا في الرد، معلوم بقوة ردوده رحمه الله تعالى، وهو من أهل التحرير، من أهل التحرير للمسائل، قريب من ابن حزم في تحريره للمسائل وعدم التقليد فيها، فهو ممن حارب التقليد رحمه الله تعالى، سواء كان في باب الفقه والأحكام أو في باب الاعتقاد، فإنه حارب التقليد الذي كان في مجتمعه نشره الشيعة، حاربه جدا. وهكذا ابن حزم حارب التقليد الذي نشره بعض المالكية، وروا أنه لا يخرج عن المذهب المالكي، حاربه حتى حرقوا كتبه وآذوه وسجنوه وأتعبوه جدا، أتعبوه جدا، وحاربهم وحارب تقليدهم الذي يضر الشريعة. طيب، انتهينا مما أردنا مراجعته وخلصنا به إن شاء الله، وهو الصواب أن القضاء بالشاهد اليمين له أصل في الشريعة وثابت. من يأتي لنا بكلام الحافظ رحمه الله عن الحديث قضى بالشاهد اليمين فإنه نقل كلام الخطابي كأنه ضعفه ورد عليه، ورد عليه تضعيفا. وأتى بعلة فيه ظاهرة فيه صحيح مسلم، وأتى بعلة فيه ورد هذه العلة. طيب، نأخذ درسا نستفيد من هذا الكتاب الجميل، وهو كتاب الإمام أبي عبد الله أبي بكر محمد بن عبد الله، كتاب أبي بكر محمد بن عبد الله الشهير بابن العربي غير ابن عربي، ابن عربي ملحد زنديق. لقد تباهل الحافظ بن حجر مع بعض الناس في ابن عربي، هذا في ابن عربي، فالإمام بن حجر يقول هو ملحد، ورد على ذلك الرجل الذي يعاند كان ويشاغب في ابن عربي، وذاك يقول ما هو ملحد ويثني عليه خيرا. قال نتباهل، فقال ذاك نتباهل، فقال قال الحافظ بن حجر: اللهم إن كان ابن عربي على حق فافعل كذا وكذا بي. قال: وقل أنت: اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فافعل كذا وكذا بي، فلعني بلعنتك، هكذا فلعني بلعنتك. فقال الحافظ: اللهم إن كان ابن عربي على حق فلعني بلعنتك. وقال الخصم: قل اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فلعني بلعنتك. فقال ذلك. قال: فما جاء عليه شهران إلا ومات. وقد علمنا من الواقع أن من باهل بالباطل لا تأتي عليه سنة وهو موجود يموت. قال: وهذا قد حصل لي مع ذلك الذي كان يجادل عن هذا الملحد، قال: ما أتت عليه شهران إلا وذهب، مات، لأنه كذاب وجادل بالباطل. لا إله إلا الله. يا أخوان، الواحد لا يباهل ولا يخوض في المباهلة ولو كان معك الحق، ربما تضر هذا الشخص، إلا إذا ألجئت إلى هذا كما ألجئ رسول الله ودعا أولئك إلى المباهلة، فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، ألجئ إلى هذا عليه الصلاة، عاندوا فألجئ إلى المباهلة مع أولئك المعاندين، وإلا ربما يتضرر هذا المسكين، صبر عليه ولا تدعو إلى المباهلة، صبر عليه. فهي خطيرة جدا المباهلة، فبعضنا ربما يتساهل في الجانب هذا، تعال نتباهل، والله أحسن الشخص يبتعد عنها، لكن إذا ألجأ إليها هذا شيء آخر، خصوصا مع المعاندين وبعد إقامة الحجج عليهم، ولها شروط عند العلماء. قال رحمه الله: قبل هذا هذه فائدة جميلة قد مرت معي. وقال ابن العربي: أظرف ما وجدت لهم من في رد الحكم بالشاهد واليمين، يرد عن الحنفية. قال: أظرف ما وجدت لهم في رد الحكم بالشاهد واليمين أمراني، أحدهما أن المراد قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالب. انظر إلى هذا الفهم يا أخي، هذا مو صحيح هذا الفهم. قال: أظرف ما رأيت لهم ما وجدته في رد الحكم بالشاهد اليمين هذا شيء أمران. الأمر الأول أن المراد قالوا بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، المراد به قضى بيمين المنكر مع شاهد إيش؟ الطالب، هذا المقصود، قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالب. كيف هذا قد يكون؟ هذا مو صحيح، بل قضى بيمين الطالب مع شاهده الذي إيش؟ الذي حضره، وليس المقصود قضى بيمين المنكر مع الشاهد شاهد الطالب، هذا ما هو مقصود من الحديث. قال أظرف ما وجدت لهم في رد الحكم بالشاهد اليمين أمران، أحدهما أن المراد قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالب، والمراد أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحق عندهم، فيجب اليمين على المدعى عليه، فهذا المراد بقوله قضى بالشاهد اليمين. وتعقبه من العرب بأنه جهل، بأنه جهل باللغة، لأن المعية تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة لا في متضادين، ثانيهما حملهم على صورة مخصوصة، وهي أن رجل اشترى من آخر عبدا مثلا، فادعى المشتري أنه به عيبا وقام شاهدا واحدا، فقال البائع بعته بالبراءة، فيحلف المشتري أنه ما اشترى بالبراءة ويرد العبد، وتعقبه بنحو ما تقدم. صحيح تأقلمات في محلها جعلوا نزلوا على حادثة معينة في قصة هذا الرجل الذي اشترى العبد وادعى أن به عيبا فأقام شاهدا واحدا فحصل القضاء بعد ذلك، هذا كله ما هو صحيح، وما أدري قبل هذا وبعد في هذا الموضع ذكر الحافظ الكلام على الشاهد اليمين، قضاء بالشاهد اليمين. لو تأتينا الكلام على الحديث نفسه، قال رحمه الله المسألة التاسعة عشرة، عندما نسأله تكرر السؤال هذا عشرة أو عشرة أو عشرة، عشرة عند التركيب مع الواحد إلى تسعة عشرة مع المؤنث، نعم ثلاث لغات. المسألة التاسعة عشرة وهذه المشهورة، وعشرة وعشرة. قال المسألة التاسعة عشرة عشرة، فضل الله تعالى الذكر على الأنثى من ستة أوجه، فرجل وامرأتان، فضل الله الذكر على الأنثى من ستة أوجه، منها هذا الوجه أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وهذا من التفضيل كما سيأتي، فهذه ستة أوجه تحفظ من هذا الكتاب الجميل المختصر المفيد في تفضيل الله سبحانه وتعالى الذكر على الأنثى من ستة أوجه. الأول أنه جعل أصلها وجعلت فرعه، هذا الفرق الأول الذي فيه التفضيل، تفضيل الذكر على الأنثى، أن الله جعل الذكر أصل المرأة وجعل المرأة فرعه. الأول أنه جعل أصلها وجعلت فرعه لأنها خلقت منه كما ذكر الله تعالى في كتابه، وجعل منها زوجها، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، شاهدنا وخلق منها زوجها، فهذا واحد في من الأوجه الستة في تفضيل الذكر عن الأنثى، والله يقول ليس الذكر كالأنثى. الثاني أنها خلقت من ضلعه العوجاء، هذا الثاني أنها خلقت من ضلع آدم العوجاء التي فيها ميول فيها إمالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، أي ضلع آدم، إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، فما يعرف جملة تقيمها، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، ولا لحن هذا من أبي بلال، تقيمها بالرفع مع أن إن تحتاج إلى شرط وجواب، عند من؟ فإن ذهبت تقيمها كسرتها، ولا واحد منكم درس النحو وعيباء. أحمد حال، نعم، فإن ذهبت مقيما لها كسرتها، وجملة كسرتها هي الجواب، جملة الماضوية هي الجواب، أحسنت. قال فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها على عوج، وقال وكسرها طلاقها، ويقال عوج وعوج، إلا أنه اشتهر عند أهل اللغة أن العوج بالكسر يستعمل فيما لا يرى، عنده رأي فيه عوج، وفي استقامته عوج، فيما لا يرى يستعمل عوج بكسر العين، وأما في فتحها فيستعمل فيما يرى. فهذا الجدار فيه عوج، هذا الجدار فيه عوج، لا تقول فيه عوج، قل فيه عوج. ففيما يرى بفتح العين عوج، وفيما لا يرى من المعاني هذا عنده رأي فيه عوج، عنده أخلاق فيها عوج، إلى آخر ذلك بكسر العين إذا كان في المعاني وفيما لا يرى، وإذا كان فيما يرى بفتح العين عوج. هذا الذي اشتهر عند أهل اللغة. وأما قوله فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فقال عوجا مع أنه في ظاهر الآية فيما يرى بالعين عن الأرض أو الجبال، الأرض صح، مع أنه فيما يرى وهو الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يذرها قاعا صفصفا، فكسر العين مع أنه فيما يرى. فهذا الزمخشري فيه له تأويل، فيه الزمخشري له كلام بلاغي جميل، وأن هذا على بيان على دقة الأمر، وأنه في غاية الاستواء ما في عوج فيها أبدا، واضحة جلية ولا عوج، بخلاف بعض الأشياء يظن الناس أنها ما فيها عوج، فيؤتى بأهل الحذاقة وأهل الهندسة وأهل المعرفة يقول لا هذا فيه ميول، هذا الجدار فيه ميول، أما هذا لا ترى فيها شيئا أبدا، ما فيها شيء من خلال البتة، فأعاده باعتبار الإخلال وهو معنى من المعاني. فالحاصل تكلم عليها بكلام جيد، مع أن عوج في اللغة يستعمل في المعاني، وأما هذه أرض وهي من الذوات، فهل تشكل عليهم بالنسبة للقاعدة التي ذكروها أن عوج في المعاني وعوج في الذوات؟ فينظر ماذا قال هذا الضال، فهو من أهل الشأن في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. وقال وكسرها طلاقها، فعلى هذا يرفق الشخص بزوجته، فإنها كما تعلمون من وصف نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام لا تخلو من العيوب، فهي مخلوقة من هذا الضلع الذي فيه العوج، الذي فيه العوج، هذا الضلع الذي فيه العوج مخلوق منه، فالعيوب تعتريها، وكلنا ذاك المرء الذي تعتريه العيوب، إلا أن المرأة أشد في هذا الجانب، فلذلك جاءت الوصية بها من النبي عليه الصلاة والسلام، فليصبر كل زوج على زوجه حتى تستمر الحياة، فإن عدم الصبر معناه كما رأيتم إفراح الشيطان، وكسرها طلاقها، وهذا الذي يبحث عنه إبليس، تشتت الأسر وضياع الأولاد وتفكك المجتمعات وغير ذلك من الأمور التي تحصل للفرقة. وبعض الناس ربما ما يحسن سياسة أهله، يريدها تستقيم هكذا، ما يريد عوج فيها الذي غدا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، يريدها هكذا. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث، مريم ابنة عمران وآسية زوجة فرعون وخديجة، ثلاث فقط. أنت تريدها تكون مثل خديجة؟ وإن هذا العوج فيها موجود، فيها العوج أو العوج. تعالى هذا ما فيه إلا الصبر في العشرة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فإن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر، هكذا يقول رسول الله. فنستوصي بنسائنا خيرا، ولا سيما نساء أهل السنة والله، ففيه الخير كثير والصلاح فيه كثير، والصبر عليك وعلى فقرك ما أكثره عندها. من سيصبر عليك يا أخي؟ من سيصبر عليك؟ لا معك شيء ولا معك حاجة، صابر على معيشتك وعلى ما أنت عليه، والله المستعان. قال الثالث أنه نقص، الثالث أنه نقص دينها. هذا الرأي الثالث من الفروق بين المرأة وبين الرجل، وبها كان التفضيل من أسباب التفضيل، نقص دينها ففضل الرجل عليها لأن فيها نقصا في دينها كما سيأتي في الحديث وجه النقص. الثالث أنه نقص دينها. الرابع أنه نقص عقلها، وهذا أيضا، فإن الرجل أرجح عقلا وأكمل عقلا من المرأة، والمرأة يعتريها النقص، فلذلك تجد في تصرفاتها تصرفات نقص عقل، لذلك يصبر عليها الشخص، لا تحسن التصرف الحق في بعض الأمور وبعض الأحوال، وربما تغضب سريعا. وأما الرجل ربما يسع صدره، وسع صدره كثيرا، وهي ربما ما تتحمل تغضب سريعا. فهذه أربعة فروق بين الرجل، أو أربعة أشياء فضل الله الذكر بها على الأنثى. قال: وفي الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنة. قلنا: يا رسول الله، ما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: أليس تمكث إحدى كنا الليالي لا تصوم ولا تصلي، وشهادة إحدى كنا على نصف شهادة الرجل. الخامس أنه نقص حظها في الميراث، هذا الخامس، فإن حظها في الميراث أقل، وللذكر مثل حظ الأنثيين أقل من حظ الذكر، لحكمة يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولأمر يرى في الواقع أن حاجة الرجل إلى المال أكثر وأكثر، فلذلك جعل نصيبه أكثر من نصيب المرأة لحاجته، وهو رب يعني يكون رب أسرة كما يقال، يحتاج إلى النفقة، وأما هي فغالبا كما تعلمون تكون مكفولة من قبل زوج ومن قبل غير الزوج، مكفولة بغيرها يقوم بشؤونها، أما الرجل فهو يقوم بشؤونه فيحتاج إلى المال أكثر وأكثر، لا سيما إذا استقل بزوجة. الخامس أنه نقص حظها في الميراث. قال الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، فعندما نسأل عن بيت مر معكم لأخينا الشيخ الجليل فتح القدسي جمع فيه الأشياء التي ناصفت الأنثى الذكر. تفضل. نعم أحسنت، هذه ستة أشياء ناصفت فيها الأنثى الذكر على النصف من الذكر. ذكر شيئين: الأول أنه نقص حظها في الميراث، الثاني أنه إيش في مسألة الذي ذكره؟ ذكر واحد ولا ذكر اثنين يا أخي؟ نقص دينها، نقص عقلي، نقص الشهادة. أحسنت، الشهادة هو جعله الأول أظنه، الشهادة أحسنت، الثاني الشهادة، والأول هو الذي ذكره الأخير، هذا حظها في الميراث على النصف، وهي على النصف في أشياء غير هذا الذي ذكره: شهادة، عقيقة زد إرثا، عتق وعقل ناصفة للأنثى. هذا احفظوه، البيت جميل، فذكر فيه أخونا فتح الأشياء التي ناصفت الرجل فيها الأنثى: شهادة فهي على النصف، وهو مقصودنا هنا في الدرس، وهو مقصودنا في الدرس، فرجل وامرأتان فهي على النصف، فتكون شهادة الرجل بشهادة امرأتين، امرأتان بشهادة رجل. عقيقة كذلك شاة واحدة عنها، وعن الرجل وعن الذكر شاتان، عن الذكر شاتين يذبحهما، وهكذا زد إرثا على النصف كما تقدم، وهكذا العتق في الأجر، وهكذا العتق أي في الأجر، فعتق الرجل أعظم أجرا من عتق المرأة، وهكذا العقل أيضا كذلك، والمقصود بالعقل هنا الدية، المقصود الدية، فبالإجماع أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وليس لها دية كاملة، وإنما هي على النصف من دية الرجل. قال: ناصفتنا الأنثى. فهذا البيت كم يا أخوان؟ أربعة أو خمسة؟ شهادة، عقيقة، إرث، عتق، عقل، خمسة أشياء ناصفتنا الأنثى فيها على النصف، ذكر منها اثنين: الشهادة، وهكذا نقص الميراث. قال رحمه الله: السادس أنها نقصت قوتها فلا تقاتل ولا يسهم لها. هذا التفضيل الثالث الذي فضل فيه الذكر عليها فضل به الذكر عليها أن الذكر يقاتل ويجاهد ويسهم له في الحروب، وأما هي فلا تقاتل. فإن عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، هذا جهاد المرأة، إن أرادت أن تجاهد تحج وتعتمر ولا تكرر ذلك، هذا الأولى ولا سيما مع اختلاف الزمان والفتن. قال رسول الله لنسائه بعد أن حج بهن هذه ثم ظهور الحصر، هذه ثم ظهور الحصر، لا تخرجنا بعد هذا، كل واحدة تلزم البيت ما دام أتيتم بالحج والعمرة، هذه ثم ظهور الحصر تلزم البيت، إيش معها تخرج؟ هذا للحج والعمرة، فكيف الخروج الجامعة؟ نسأل الله العافية والسلامة. فهذا أيضا مما فضل الله الذكر على الأنثى أنها نقصت قوتها، نقصت قوتها، فلذلك لم يؤذن لها بالقتال لضعفها. قال أنها نقصت قوتها فلا تقاتل ولا يسهم لها، أي قتال طلب، وأما قتال دفع فيجب عليها أن تدافع عن نفسها ويجب عليها أن تقاتل ولا تستسلم مباشرة، إذا استطاعت أن تدافع عن نفسها تقاتل وتدفع عن نفسها. وقد ذكر أهل العلم أن جهاد الدفع يجب حتى على المرأة أنها تدافع، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، استطاعت أن تضرب تضرب بالآلي، فهذا جهاد دفع يجب على جميع أهل البلاد الذين هجم عليهم العدو أنهم يدافعوا عن البلاد وعن أنفسهم وعن أعراضهم وعن أموالهم. فلا تقاتل ولا يسهم لها، وهذه كلها معان حكمية. فإن قيل هذا إيراد الآن على ما تقدم من ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن الحديث، فإن قيل كيف نسب النقص إليهن وليس من فعلهن، كيف ينسب النقص ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فكيف ينسب النقص إليهن وليس من فعلهن، وإنما هذا شيء جبلنا عليه وجعله الله خلقا طبعا طبعنا عليه. فإن قيل كيف نسب النقص إليهن وليس من فعلهن، قلنا هذا من عدل الله يحط من شاء، لا يسأل عما يفعله هم يسألون، لا في داعي للتدخل في مثل هذه الأشياء، قلنا هذا من عدل الله يحط من شاء ويرفع من شاء ويقضي ما أراد ويمدح ويلوم ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كلام جميل، هذا من عدل الله يحط ما شاء، احفظ هذا الكلام الجميل، والله كلام جميل جدا، هذا من عدل الله يحط من شاء ويرفع من شاء ويقضي ما أراد ويمدح ويلوم ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما أجمل هذه العبارات الجميلة، حق أنها جميلة جدا. فالشخص يقنع، والذي يحفظ لدينه وتحفظ له استقامته هو الذي يعتقد هذا الاعتقاد الجميل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يجلس يحسد الشخص، يحسد غيره لماذا أعطي كذا ولماذا زاد كذا ولماذا فضل الله علي بكذا، فيقع العياذ بالله في النار بسبب الحسد، فيقع فيه هو لا يقوم منها. نعيد العبارة الجميلة هذه، قال ها قلنا هذا من عدل الله يحط من شاء ويرفع من شاء ويقضي ما أراد ويمدح ويلوم ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا لأنه خلق المخلوقات، لأنه خلق المخلوقات منازل ورتبها مراتب فبين ذلك لنا فعلمنا وآمنا به وسلمناه، فعلمنا وآمنا به وسلمناه. وهنا كلام الحافظ جيد يقرأ، قال الحافظ الفتح الأول 406 وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن، وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن، خبر ليس لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن، لكن التنبيه على ذلك هو لأجل التحذير من الافتتان بنقصات العقل والدين حتى لا تفتن بامرأة ناقصة عقل ودين، هذا هو المقصود، المقصود من ذكر هذا النقص في الخلقة ومن ذكر هذا النقص الذي عندها في الدين حتى لا يفتتن بها الشخص، تحذيرا له من الافتتان بهذه المرأة التي تعتبر من أصل الفتن. وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخنقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن، ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص. ولهذا رتب الله سبحانه وتعالى رتب النبي عليه الصلاة والسلام العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره، يكفرن العشير ويكثرن اللعن، هذا الذي جعلكن أكثر أهل النار، هذا السبب، لا نقصان عقلك ولا نقصان دينك، فإن هذا لا مدخل لكن فيه وليس لكن اختيار فيه. هذا الجانب شيء قدره الله أنها تحيض وتترك الصلاة والصوم، وهكذا أيضا جانب العقل شيء قدره الله سبحانه وتعالى عليها في النقص، أي في نقصه، ولكن العذاب رتبه على كفران عشير وعلى اللعن الكثير. ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص، وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به، فيما يحصل به الإثم، وهذا احفظها الفائدة، ليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، فمن نقص دينه ليس معنى كل من نقص أو نقص دينه يأثم، كل من نقص دينه يأثم، هذه امرأة نقص دينها بسبب ما سمعت أنه يأتيها الحيض فتترك الصلاة وتترك الصوم، حصل لها النقص في هذا الجانب، فليس معنى ذلك أنها تأثم، لا، فليس كل من نقص دينه أنه يأثم، بل المقصود أعم من ذلك. قال رحمه الله: وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، بل أعم من ذلك، قاله النووي، لأنه أمر نسبي، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل، ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي، هذا هو النقص، نقص نسبي، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل، ومن ذلك الحيض فإنها لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لأن هذا الشيء ليس باختيارها، لكنها ناقصة عن المصلي، مصلي هذا الذي دائما يصلي دينه أكمل. ثم ذكر مسألة أخرى وهي مسألة هل تثاب أو لا تثاب، قالوا: هل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة كما يثاب المريض وكذا المسافر على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها؟ قال النووي رحمه الله: الظاهر أنها لا تثاب، الظاهر أنها لا تثاب في حال الحيض على صلاتها التي كانت تصليها قبل الحيض، فالآن جاءها واعترضها عارض ومنعها مانع من الصلاة الحيض، فهل تثاب كما يثاب المريض إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما؟ هل تلحق بالمريض والمسافر فيثاب على ما كان يترك أو على ما كان يعمل في إقامته وفي حال صحته؟ فإن المريض كما تعلمون كان ربما يقوم الوتر، يصلي الوتر، يصلي النوافل، فلما مريض تعطل عن صلاة النوافل هذه التي كان يقوم بها ويصوم الاثنين والخميس بعضهم مواظب على هذا، فإذا مريض يثاب على ما كان يعمله قبله ومواظبا عليه. هذه الحائض إذا جاء الحيض هل تثاب على الصلاة التي تركتها من أجل الحيض، على النوافل التي كانت تزاولها من أجل الحيض، هل تثاب أم لا؟ يقول النووي: الظاهر أنها لا تثاب، والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها، المريض يفعلها بنية الدوام عليها، وأما هذه الحائض ليست كذلك كما سيأتي، أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته، والحائض ليست كذلك بل نيتها ترك الصلاة زمن الحيض بل يحرم عليها، بل الحائض نيتها أنه إذا جاء الحيض سيتركها ترك الصلاة، هذه نيتها، وذاك نيته أنه يعمل هذه العبادة في حال الصحة وحال المرض، حال الصحة وحال المرض هو يريد أن يقوم فيقال له: يا أخي أنت تعبان جلس، ويريد أن يصلي ويزاون تلك، فهذا نيته تختلف، يريد أن يعمل هذا. أما الحائض نيتها قبل مجيء الحيض أنه إذا جاء الحيض ستقف وستترك الصلاة، وهذا نيته على الدوام يريد يصلي، لكن عاق المرض هذا، عاق هذا المرض، بل نيتها ترك الصلاة زمن الحيض بل يحرم عليها، بل يحرم عليها، يحرم عليها أي نية الصلاة في زمن الحيض، بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض، لا يجوز لها أن تنوي الصلاة في زمن الحيض بل تنوي ترك الصلاة، وعندي قال الحافظ في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تساب وقفة عنده وقفة ولم يذكرها رحمه الله، يعني إذا ذكرها نستفيدها، ما هي الوقفة التي على كلام النووي رحمه الله لم يرتضه، ولعله سوي بينهما بين الحيض وبين المرض، فإنه يؤجر الشخص لأن الحائض والمريض يجتمعان في علة مانعة، يجتمعان في الامتناع عن الصلاة لأجل علة، هذا لأجل المرض وهذا لأجل الحيض، ولولا الحيض لصلت، وهذا لولا المرض لزاول ما كان يزاوله حال الصحة، فليس ببعيد أن يكون هذا المقصود أنه لم يرتضي كلام النووي. والمقصود يا أخوان هو الأول، المقصود ما ذكرنا، وليس المقصود ذكر النقص في النساء لومهن على ذلك، ليس هذا المقصود. ثم فضل الله يؤتيه من يشاء، فالله كتب على المرأة النقص هذا الذي فيها، فلا يسأل عما يفعله مسألون، نقص الدين ونقص العقل. وأيضا انظر شرح مسلم له تعليق جميل أيضا، الأول 76 و100 ذكر هذا الذي سمعته، لا بس نقرأ سريعا. قال النووي: أما وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض فقد يستشكل معناه، وليس بمشكل بل هو ظاهر، فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد كما قدمناه في مواضع، وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه، زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه، ونقصان الدين نقص العبادة، فإن الدين يطلق على زيادة الإيمان، يطلق على هذا، فمن كثرت عبادته زاد إيمانه وزاد دينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، فيكون نقص الدين باعتبار ما نقص من العبادة، فيكون هناك نقصا لأجل نقص العبادة تترك الصلاة والصوم في حال الحيض، وهذا يزيد إيمانه ويزيد دينه لأنه مستمر على هذا الشيء الذي تركته الحيض حال حيضها. فهذا إشكال جوابه ما ذكر الإمام مع ما زدناه عن الحافظ والنووي رحمه الله. فالخلاصة أن هذا الأمر ليس بيدها، فهو أمر كما تعلمون حتمي عليها، ولا يجوز لها أن تفعل هذا الشيء أي الصلاة حال الحيض، فيكون هي معذورة، بقي الثواب هل تثاب أو لا تثاب، الذي يظهر أنه ليس بعيد، لو قال الشخص أنها تثاب على صلاتها التي تركتها لأجل الحيض ليس بعيد، وعلى صيامها أيضا كذلك. هذا يكفي إن شاء الله، ولكن نسأل بعض المتأخرين سؤالا ونريد جوابا إجماليا فقط حتى لا نكلف لعله قصها. فعند من ما هي الأوجه أو كم وجها فضل الرجل على الأنثى فيها من المتأخرين؟ هذا قيد. عند من كم وجها فضل الله بها الذكر على الأنثى؟ ذكرها الإمام رحمه الله في هذا المختصر المفيد. عند من أهل البلاد من المتأخرين؟ عند ياسر عبدون. أين هو؟ والذين بجانبه يتحدثون. عند من؟ وين هو؟ حضر اليوم ولا ما حضر؟ وين ياسر؟ والذين بجانبه إن كانوا يتحدثون. وين ياسر يجيب؟ ما هو موجود. طيب الذين جماعة يجلسون بجانبه؟ عنده السؤال هذا واحد من جماعته فقط ما نريد غيره. ولا عند صبري يا عند أخي صبري عندك بارك الله فيك، ولا هذا السؤال موجه لك كان. طيب فضل يا أبو عمر فضل. نعم أحسنت، ذكر 6 أوجه فضل فيها الذكر على الأنثى. أحسنت، فضل.